إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز تحت العرش، أو فإنها كنز من كنوز الجنة. يقول أحد رواة الحديث: لم يبق فينا من هذه الخصال السبع إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث الجليل رواه الإمام أحمد والبيهقي والبزار والطبراني، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. أيها الإخوة الكرام، كنا قد بدأنا في طرح هذا الحديث في خطبة سابقة، وتكلمنا عن الوصايا الثلاث الأولى في هذا الحديث، الوصايا الثلاث الأولى التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر رضي الله عنه، وتوقفنا عند الحديث عن الوصية الرابعة وما بعدها من الوصايا. الوصية الرابعة التي يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم، أو يقول أبو ذر: أمرني صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا شيئا. أمرني ألا أسأل أحدا شيئا، فهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين شراح هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الكثيرة التي ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، حديث كثيرة فيها النهي عن السؤال وعن كثرة السؤال، فبينوا أن ذلك يشتمل على خمسة أشياء: كيف لا يسأل الإنسان أحدا شيئا، يشتمل ذلك على خمسة أشياء. أول هذه الأشياء النهي عن سؤال الناس أموالهم على سبيل الصدقة، أن تسأل الناس ما في أيديهم وأن تسألهم أموالهم على سبيل الصدقة، تطلب من الناس أن يتصدقوا عليه، فهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة إنما هي أوساخ الناس، بمثل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول الصدقة بهذا التمثيل، حتى لا يقبلها المسلم إلا عند الضرورة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة إنما هي أوساخ الناس، لأن الإنسان إذا تصدق فهذه الصدقة تطهره وتزكيه، فإذا طهرته فكأنها أخذت أوساخه. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قبول الصدقة إلا لذي فقر مدقع أو ذي غرم مفضع، أن يكون على الإنسان غرم فظيع لا يستطيع سداده فيسأل الصدقة، أو يكون ذا فقر مدقع فيسأل الصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، لا تحل لغني ولا تحل لقوي مكتسب، يعني إنسان بقوة في بدنه يستطيع أن يعمل ويتكسب إذا كان يستطيع ذلك. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المسألة إلا أن يسأل الإنسان حقه، إن يكون لك حق عند آخر فتسأله ما لك وحقك، هذا لا شيء فيه، لكن أن تسأل الناس ما في أيديهم، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله تعالى. وذلك أن المسألة خدوش في وجه الإنسان، كلما سأل صدقة كلما خدش خدش في وجهه، إذا كان يسأل بغير حق وكان غير مستحق أو غير ذي فقر مدقع، فإذا سأل بغير حق خدش وجهه خدشا حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. فإذا هذا هو الأمر الأول من معاني قوله صلى الله عليه وسلم أو وصيته ألا تسأل أحدا شيئا. الأمر الثاني مما يشتمل عليه النهي عن سؤال الناس، النهي عن سؤال القرض إذا كان المقترض يغلب على ظنه أنه لا يستطيع الوفاء لهذا القرض، أو كان عازما وقت الاقتراض على عدم الوفاء، هذا منهي عنه. وإذا اقترض الإنسان وهو يغلب على ظنه أنه لم يستطيع أن يوفي فهذا حكمه حكم سؤال الصدقة، كأنه يسأل الصدقة لأنه يسأل قرضا وهو لن يستطيع أن يوفي. وكذلك لا يجوز لمسلم أن يقترض وهو عازم على عدم الوفاء أو غير عازم على الوفاء لهذا القرض، لأن هذا من الكذب والخداع، فهذا أيضا مما يدخل في هذا الحديث. لكن إذا اقترض الإنسان وهو عازم على الوفاء وغالب على ظنه بإذن الله تعالى أنه يستطيع أن يؤدي هذا القرض ويوفي في الوقت المحدد، فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اقترض وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طاع من شعير، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طاع من شعير ولم يكن معه ثمنه، فرهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهودي. وهنا قد يتساءل بعض الناس يقول كيف يقترض النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي، ألم يجد أحدا من الصحابة رضي الله عنهم يقرضه؟ فالجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اقترض من اليهودي حتى، وكان يشتري النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اليهودي حتى لا يحرج أصحابه رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يشتري والثمن ليس معه من أحد الصحابة لا ألح الصحابي أن يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم هدية، ورفض أن يتقاضى حقه، أو ربما كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرجون إذا باعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا حقهم كاملا الثمن كاملا فيكرمون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم بكمال أخلاقه لا يشتري من أصحابه إذا خشي أن يحرجهم وأن يتنازلوا عن بعض حقهم بكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فاشترى من هذا اليهودي، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. وكذلك افترضت أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. فأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها كانت تقترض أثناء السنة، وكان يأتيها مال في نهاية السنة من بيت المال، فكانت تسدد منه، وكلمها بعض أهلها في كونها تستدير، فقالت رضي الله عنها: إني سمعت خليلي ونبيي صلى الله عليه وسلم يقول: من استدان دينا، من استدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءه أدى الله تعالى عنه في الدنيا. فلهذا كانت رضي الله عنها ربما تستدين وهي عازمة على الوفاء وتؤدي في الوقت المحدد رضي الله عنها. كذلك مما يدخل أيها الإخوة الكرام في هذه الوصية: وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، أن يسأل الإنسان مساعدة بدنية. بعض الناس يثقلون على أصدقائهم ويثقلون على الآخرين، فيقول لصاحبه: أنت قادم في الطريق، مر على كذا واشتري لنا كذا، واسأل فلانا عن كذا، ونحو ذلك من الطلبات الكثيرة التي تزعج من حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا: أمرني ألا أسأل أحدا شيئا، لا تكلف الناس أن يقضوا حوائجك، واقض أنت حوائجك بنفسك، إلا إذا طلب الإنسان هذه المساعدة من ممن له حق عليه، كأن يطلب من زوجته أو من ابنه أو من خادمه ونحو ذلك. هذا لا حرج فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أشياء من يكلف بها زوجاته ويكلف بها خدمه صلى الله عليه وسلم، لا حرج في هذا. لكن الحرج أن يطلب الإنسان من الآخرين: ناولني كذا وأحضر لي كذا وفعل كذا. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وأوصى أبا ذر ألا يسأل أحدا شيئا. وجاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا 9 أو 8 ألا نسأل الناس شيئا. 9 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم ألا يسألوا الناس شيئا. قال الراوي: فكان بعض أولئك النفر، ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم، يسقط صوت أحدهم، فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، يكون على البعير ويسقط صوته، لا يطلب من أحد أن يناوله إياه، ويتجشم مشقة النزول وتناول الصوت بنفسه، لهذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو ذر رضي الله عنه راوي الحديث أيضا ممن بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل أحد شيء. فذلك أيها الإخوة الكرام مما يدخل في النهي عن السؤال عنه، ومما يدخل في هذه الوصية العظيمة: سؤال الناس عن تفاصيل أحوالهم، سؤال الناس عن تفاصيل أحوالهم، لأن ذلك من الفضول، لأن ذلك من الفضول ومن بحث الإنسان عما لا يعنيه. فكثير من الناس هداهم الله يكثرون سؤال الآخرين عن تفاصيل أحوالهم، فيسألونهم عن أشياء يتحرج المسؤول من ذكرها، ويكون المسؤول عنها راغبا في كتمها، ولا حرج على المسؤول إذا رغب أن يكتم بعض الأشياء، خاصة ما كان من أمور الخير والحوائج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، أو استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حرج على الإنسان أن يرغب في كتمان بعض ما لديه من الخير، فيأتي آخرون ويسألونه: كم معك من المال؟ متى اشتريت كذا؟ بكم اشتريت كذا؟ السؤال عن السن وعن أشياء من تفاصيل أحوال الإنسان التي لا يرغب في ذكرها، عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين الإنسان على قضاء حوائجه بالفتنة. تأتي الآخرون ويكثرون السؤال عن هذا، هذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني ألا أسأل أحدا شيئا. وكان الإمام مالك رحمه الله يكره سؤال الإنسان عن سنه، فجاء رجل وسأل الإمام مالك رحمه الله عن سنه، فقال الإمام مالك رحمه الله: ليس من المروءة أن يسأل الرجل عن سنه. قال ليس من المروءة أن يسأل الرجل عن سنه، إن كان صغيرا استحقروه وإن كان كبيرا استهرموه. إذا كان صغيرا استحقروه ويستصغرونه، وإذا كان كبيرا استهرموه. قال هذا كبير وفقد علمه وزال تركيزه ونحو ذلك. وخاصة كما تعلمون في سؤال النساء بعضهن بعضا عن السن، فإن المرأة ترغب أكثر من الرجل في كتمان سنها لتبدو أصغر مما هي عليه. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا عن تفاصيل أحواله التي يظن أنه يكره أن يجيب عنها، لأن ذلك يعرض المسؤول إلى الكذب. لأنك إذا سألته عن شيء لا يرغب أن يخبرك عنه، فإن أن يقع في الكذب فتكون أنت قد أعنته على هذه المعصية وتسببت فيها، أو تخرجه إلى التعريض، أو يضطر إلى أن يخبرك بالصدق وهو كاره، فيكون في ذلك مشقة وأذى، والمسلم لا يتسبب في إذاء إخوانه المسلمين. فذلك أيها الإخوة الكرام، مما يدخل في هذه الوصية الكريمة وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، مما يدخل فيها سؤال العلماء على سبيل التنصح وليس على سبيل الاستفادة. سؤال العلماء المشروع هو أن يسأل الإنسان على سبيل الاستفادة، أن يكون الإنسان جاهلا بشيء ما ويسأل العالم بغرض أن يتعلم وأن يعمل بما سيستمع إليه من الجواب. لكن بعض الناس هداهم الله يسألون سؤالا هم يعلمون جوابه، ويكون الغرض من السؤال إحراج العالم مثلا أو إحراج المسؤول لأنه لا يعلم الجواب، أو يكون الغرض من السؤال أن يظهر السائل علمه بهذا الموضوع الذي يسأل عنه، يعد مسألة ويتقنها ثم يذهب في محفل من الناس ويسأل هذا السؤال ليبدو عالما بهذا الشيء الذي سأل عنه. فهذا أيضا مما يدخل في هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني ألا أسأل أحدا شيئا. أيها الإخوة الكرام، الوصية الخامسة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، قال أبو ذر رضي الله عنه: وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، أي أمرني أن أقول بالحق وإن كان كريها عظيم المشقة، كريها المذاق ككراهة طعم الطعام المر، ككراهة مذاق الطعام المر. وذلك لأن الناس تستثقل سماع الحق وتستثقل النصيحة وتستثقل أن تسمع ما يخالف أهواءها، فلذلك قائل الحق يتكبد مشقة ويتحمل مرارة عندما يقول بالحق ويسمع الناس ما لا يريدون أن يسمعوا، لكنه حق عليهم أن يسمعوا حتى لو كانوا لا يريدونه. لذلك كان الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم يبلغون الحق ويتحملون الأذى في سبيل تبليغه. هذا نبي الله صالح عليه السلام يقول لقومه: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فالناس لا يحبون الناصحين ولكن يحبون من يداهنهم ويقول لهم أنتم على خير وأنتم على حق وإن كانوا على باطل وعلى ضلال. فالناس لا يحبون الناصحين الذين يقولون لهم أنتم على خطأ وينبغي أن تصلحوا كذا وتصلحوا كذا. فالمسلم عليه أن يقول الحق ولو كان مرا كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن تقول بحق أو تذكر بعظيم. رواه الإمام أحمد رحمه الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن المسلم عليه ألا تمنعه هيبة الناس من أن يقول بحق وبين صلى الله عليه وسلم أن قول الحق لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. لا يظن الإنسان أنه إذا قال الحق نقص رزقه أو قرب أجله، فإن الإنسان لن يموت حتى يستوفي رزقه وأجله. هكذا بين صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الوصية السادسة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، يقول رضي الله عنه: وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. هذه الوصية أيها الإخوة الكرام مكملة للوصية التي قبلها ومتممة لها، أن الإنسان عليه أن يقول بالحق وألا يخشى لومة اللائمين الذين يلومونه لا يبالي بهم. وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا أمر معلوم مشاهد، أن العلماء الذين قالوا كلمة الحق أحبهم الناس وألقى الله تعالى حبهم في قلوب القلب، ونسأل الله تعالى أن يكون هذا علامة على حب الله تعالى لهم. والذي لا يقول الحق ويلبس على الناس ويقول الباطل ويرضي الناس بسخط الله يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. وهكذا في كل الأمور، في نصيحة الإنسان لأسرته وأهل بيته كذلك، عليك أن تنصحهم وألا تخاف في الله لومة لائم، حتى لو سخطوا عليك فإن الله سبحانه وتعالى سيرضيهم بعد ذلك، وسيرضى الله تعالى عنك ويرضي عنك الناس. والإنسان في عمله أو كذا لا يستحي الإنسان أن يظهر أنه مسلم وأنه متمسك بالإسلام حتى لو كره الناس ذلك ولاموه، فإنه يتحمل ذلك في سبيل الله، فيرضى الله عنه ويرضي عنه الناس. والعمل بهذه الوصية أيها الإخوة الكرام سبب لحصول محبة الله تعالى، سبب لحصول محبة الله تعالى أن يقول الإنسان الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، لأن الله عز وجل قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء المؤمنين الكمل الذين يحبهم ويحبونه، وصفهم بأربع صفات: أنهم أذلة على المؤمنين، وأنهم أعزة على الكافرين، وأنهم يجاهدون في سبيل الله، وأنهم لا يخافون لومة لائم. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالوصية السابعة والأخيرة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي ذر رضي الله عنه في هذا الحديث، يقول رضي الله عنه: وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش، في الرواية الأخرى: فإنها كنز من كنوز الجنة. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ معناها لا تحول عن معصية الله إلا بمعونته وتوفيقه، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونته وتوفيقه، وكذلك لا حول على دفع الشر سواء كان شرا دينيا أو دنيويا، ولا قوة على جلب الخير الديني أو الدنيوي إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبإعانته وتوفيقه. فمرد الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله فيها تمام التوكل على الله عز وجل وكمال اعتماد القلب على رب العزة سبحانه وتفويض المسلم أموره كلها لله سبحانه. ولهذا يحبها الله عز وجل، يحب هذه الكلمة، وهي من أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث بين صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة العظيمة أنزلها الله من كنز تحت العرش، والكنز هو المال العظيم المخبأ. إذا خبأ الإنسان مالا عظيما أو جواهر نفيسة أو أشياء يعني ذات قيمة عالية خبأها الإنسان لنفاستها وعظمة قيمتها، فهذه الكلمات العظيمة أنزلها الله سبحانه من كنز تحت العرش، وهي في نفس الوقت كنز من كنوز الجنة، بمعنى أن المؤمن إذا قالها فإن ثوابها وأجرها يجده في الجنة كنزا مخبأا، يجد له في الجنة كنزا مخبأا من أشياء ذات قيمة عظيمة لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، خبأها الله عز وجل لعباده المؤمنين فيفاجؤون بها في الجنة ثوابا لهم على قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، على المسلم أن يكثر من هذه الكلمة العظيمة ويكثر من ترديدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بهذه الوصايا العظيمة النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى،